يأتي مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجد النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله بالسادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. في شهر ذي الحجة من هذا العام التقى نجمان من نجوم ذلك الزمان في سماء العلم، يجمعهما حب رسول الله وجمع أحاديثه صلى الله عليه وسلم. التقى مسلم وهو ما زال فتيا بمحمد بن إسماعيل البخاري وهو في ريعان شبابه، وكانت بداية تلقيه العلم على يد شيخه البخاري. ما هذه الحلقة المزدحمة؟ هناك يا أبا مسلم. إنه البخاري. البخاري؟ ومن البخاري هذا يا أبي؟ وهل هو من بخارى بجوارنا أم هي كنيته؟ هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. بردزبة؟ وماذا تعني تلك الكلمة؟ نعم، هي لفظة بخارية معناها الزراع. فلنجلس إليه بعد أن نشتري تجارتنا. يا بني لا تتاجر ونحن في الحج، لا تفسد علينا حجتنا. ولكن التجارة يا أمي لا تفسد الحج. ولكن نيتنا يا بني الحج وليس التجارة، فإذا تاجرنا فلن تحتسب لنا حجة. سأسأل الشيخ القعنبي بعد صلاة العصر. يا شيخنا، هل تجوز التجارة في الحج؟ يا مسلم، أنا أعلم أنك تاجر أنت وأبوك، وأنك لا تستطيع الذهاب إلى مكان بدون أن تبيع وتشتري. اسمع، عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. قل يا مسلم، هل قابلت محمد بن إسماعيل البخاري؟ قابلته، ولكنني لم أجلس إليه. هل تعرفه يا شيخنا؟ هو تلميذ نجيب يا بني، مثلك تماما، لكنه بالنسبة لك يعد شيخك، وإن كان يكبرك بما يزيد عن 10 سنوات بقليل، لكن لديه الكثير لتتعلمه منه، فلا تترك بدون أن تنهل من علمه. السمع والطاعة لك يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا القعنبي؟ بخير حال والحمد لله يا محمد بن إسماعيل البخاري. هل قابلت هذا الفتى من قبل؟ كلا يا شيخنا. إنه مسلم ابن الحجاج بن مسلم من خراسان. أهلا ومرحبا بك يا مسلم. أحقا من خراسان أنت؟ نعم، أنا من نيسابور. هو ابن بلدتك إذن، فلا تقصر في حقه، فهو طالب علم ويريد الجلوس إليك. أحقا يا مسلم؟ نعم يا شيخ محمد. ولمن جلست في بلدتك من العلماء يا مسلم؟ للإمام يحيى بن يحيى التميمي. يكفيك به معلما وحافظا ومحدثا، وأنا في انتظارك لتنضم إلى حلقتي وقتما تشاء يا مسلم، بإذنك يا شيخنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا مسلم، بماذا تدعو في الطواف؟ أدعو بما يطرأ على خاطري. اسمع يا بني، روي عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله. سيدي، كيف الصلاة بداخل الكعبة؟ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. هل هذا واضح يا بني؟ واضح يا شيخنا. السلام عليكم يا شيخنا القعنبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا مسلم. نستودعك الله يا شيخنا، لقد جئت لأسلم عليك وأطلب منك أن تدعو لنا قبل سفرنا. هل انتويتم الرحيل؟ غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله. صحبتكم السلامة. لا تنساني يا مسلم، ولا تنقطع عن طلب الحديث يا بني، فسوف يكون لك فيه شأن بإذن الله. أعدك يا شيخنا. في أمان الله يا بني، لا تهمل ابنك يا أبا مسلم، ولا تشغله بالتجارة بدون العلم. إن شاء الله يا شيخنا، نستودعك الله. الحمد لله، حججنا بيت الله الحرام وأعاننا الله، فليتقبل الله منا إن شاء الله. أين مسلم؟ مذ عدنا من الحج وهو منكب على حلق العلم وحفظ الأحاديث. بارك الله فيه، نادي عليه يا أم مسلم. يا مسلم تعال يا ولدي، أبوك يريدك. إني قادم يا أمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال يا مسلم، عندي لك خبر عظيم. خيرا يا أبي إن شاء الله. أسمعت بعودة محمد ابن إسماعيل البخاري إلى خراسان؟ حقا يا أبي. حقا يا مسلم. بإذنك يا والدي. إلى أين يا مسلم؟ إلى العلم يا أبتي، إلى البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مسلم، اجلس. كيف علمت بقدومي؟ وهل مثلك